باب ذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومستجعا ومحدثا وجنبا وحائضا إلا القرآن فلا يحل لجنب ولا حائض. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. متفق عليه. باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. وبالله التوفيق. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه أحاديث وآية كريمة فيما يتعلق بالذكر دائما، وهكذا عند النوم وعند اليقظة. يقول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا على النار. الآية الأخرى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. الله جل وعلا يحثنا على الذكر في جميع الحالات، قائما وقاعدا وعلى جنبه، لأن الذكر خفيف ميسر لا يشق على الإنسان سواء قائما أو قاعدا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله لنفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مدى كلماته، إلى غير هذا منه في أي وقت كان لجميع المسلمين، الرجل والمرأة والجنوب والحائض وغير ذلك، كل ذلك مشروع في جميع الحالات. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان يذكر الله في كل أحيان. رواه مسلم وأصله البخاري، وهو أسبق الناس إلى كل خير عليه الصلاة والسلام، مع أنه أكملهم عبادة ومغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا يسابق إلى الخيرات عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام في الإكثار من الذكر قائما وقاعدا وعلى جنبه. وهكذا الحديث الصحيح، حديث عمران بن حصين: صل قائما فإن لم قاعدة فإن لم على جنب فإن لم تستطع مستلقيا. وهكذا كان إذا استيقظ من نومه ذكر الله، وإذا وضع جنبه ذكر الله، عندما وضع جنبه يقول: اللهم باسمك أحيا وأموت، اللهم باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أصبتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وله أذكار معروفة في محلها. وهكذا عند اليقظة يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وهدني بذكره. يقرأ: إن في خلق السماوات، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. فالسنة للمؤمن يلازم الذكر. أما الجنوب يمسك عن القرآن، كما جاء في الحديث أنه عليه السلام كان لا يقرأ القرآن إذا كان جنوبا، فلا يحبسه شيء القرآن إلا جنابه. هذا هو الراجح من أقوال العلماء، أن الجنوب لا يقرأ القرآن. أما الحادث فيها خلاف، بعض أهل العلم منعها قياسا على الجنوب، وبعض أهل العلم قال لا حرج، لأن مدتها تطول، مدة الحيض تطول 5 أيام 7 أيام أكثر، والنفاس كذلك، هذا يضرها وقد تنسى ما حفظت. فالصواب أن يجوز لها أن تقرأ عن ظهر قلب، ليست كالجنوب ولا يصح القياس. أما مس المصحف فلا، لا جنوب ولا قلب، لا يمس المصحف، لكن عند الحاجة تمسه من وراء حجاب، تمسه من وراء قفازين أو غيرها عند الحاجة. أما حديث لا يقرأ الحائض ولا جنوب من القرآن هو حديث ضعيف، وإنما العمدة على حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبسه شيئا القرآن إلا جنابه، وهو حديث لا بأس به، سنده حسن وهو معتمد عند أهل العلم، حديث علي رضي الله عنه. نعم، وفق الله جميعا. نعم. سلام الله على كل أحيانا في قول لمن استدل بها على أن الجنوب يقرأ القرآن ومقر الذكر وهم دليل هذا ذكر مستقل والخلاء مشهور لكن له وهم دليل حديث علي صريح. نعم أحسن إليك. قول بعض الناس عندما يتلاقون الصباح قول صباح الخير. لا لحظة، السلام عليكم، ثم إذا سلم عليه فصبحك الله بالخير أو كيف حال يبدأ بالسلام، هذا السنة. ولكن يقول وعليكم السلام، ثم بعدين أحب يقول له كيف حالك كيف أولادك، فلا بأس. استدلال ابن حزم على أنه يجوز لغير الطاهر أن يمس المصحف بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم الكتب، هذا مو قول، هذه آية كتبها في الرسالة، كتب الآية في الرسالة لا يمنع. وحديث فيه كلام من أهل العلم، يعني من رواة عبد الله بن سلمة، بعضهم قال إنه اختلط وأنه لا يعتمد على روايته، وجماعة آخرون حسنوا روايته رحمه الله. مقصود أن هذه مسألة خلاف، والأحوط المؤمن لا يقرأه جنوب، والأحوط لا يقرأه جنوب. بالنسبة لمس المصحف الغلاف يعتبر خلاف؟ تبع الغلاف؟ لا يكون تبعا له، تبع المصحف. أما إذا كان خارج منفصل مثل قوش منفصلة أو ظرف منفصل لا بأس، أما المتصل لا. ما هي الحجاب مثلا أنه الواحد يعمل خرقة أو شيء ظرف إذا دخل في المصحف سواء من قرطاس أو من خراق لا بأس يمس خارج منفصل. جزاك الله أحسن الله إليك. الدعاء بالنسبة إذا أتى أحدكم أهلا يقول بينه وبين نفسه أحسن الله إليك وقاله بينه وبين نفسه، لا تسمعه تقوله في بعد كله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا وما رد تقول ذلك أيضا. هل يأتي به إذا أراد أن يعزل؟ وش الدعاء؟ يأتي به ولو أراد أن يعزل، قد يسبقه المني ولا هو على هوى، قد يسبقه هو ولا يحصل لها المطلوب. لكن ما يقول بينه وبين نفسه صلى الله عليه وسلم لا يتكلم. الله في حديث عائشة ذكرت أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، يستثنى من ذلك أحوال مثلا لو كان في لكن حال الحمام معروفة، يعني إذا دخل خلا وضع خاتمة ما بأولى نعم مسمى حل قضاء الحاجة يكون على إلا في قلبه يذكر الله في قلبه لا بأس. في المصحف إذا كان إنسان وضعه على الأرض من غير عند الحاجة عند الحاجة بدون قصد عند الحاجة لا بأس لا بأس من غير قصد الاستهانة ما عندك شيء ما عندك شيء ما عندك. طب أحسن الله إليك، أحيانا يصير الحامل حق القرآن أمام المصلين فيمدون رجليهم أمام المصحف في الشيء ما يحضر مهم مقصود من الاستهانة، مقصود الاستراحة يعني ما في الشيء ما ينكر على أحد ما في شيء. صلى عليك، هل ورد دعاء لأمان من الحريق؟ نعم لأمان من الحريق هل ورد دعاء؟ ذكر بعضهم التكبير ولكن ما أعرف لها أدلة واضحة، لكن ذكر من القيم وغيره أنه يشرع التكبير عند الحريق وأنه من أسباب إطفاء الحريق، لكن ما يغني عن الأسباب الحسية من وجود المياه وغير المياه مما يستعان بها لإطفاء الحريق، لكن إذا كبر حسن الله أكبر الله أكبر، هذا استعانة بتعظيم الله جل يعني الله أكبر من هذا الحريق ومن سبب به. جزاك الله عليك. المكتبات ضوء المصباح في أوراد المساء والصباح بقلم الشيخ علي بن محمد هندي يقول هذا الدعاء: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها أن ربي على صراط مستقيم. تروى عن أبي الدرداء لكنه ضعيف، تروى عن أبي الدرداء أنه من أسباب الحاجة من كل شيء من الحريق وغيره، لكن حديث ضعيف.